لا يتلف المأمومون قبل انصراف الإمام إلا إذا أطال، إذا أطال استقبال القبلة جالسا فللمأموم أن ينصرف، وإلا فإنه يكره له أن ينصرف قبل انصراف إمامه. والعجيب أنه رحمه الله ذكر التعليل قبل الدليل، والأولى أن يكون الأمر بالعكس، وقال لئلا يذكر سهوا فيأتي، ثم قال وقد قال النبي، فذكر التعليل قبل الدليل، والأولى أن يكون بالعكس. ثم هذا التعليل الذي ذكر غير مسلم، لأن هذا الذي ذكره احتمال والأصل عدمه، فالأولى التعويل على إيش؟ على الدليل، هذا هو الأول. نعم خالد. نعم كيف؟ أين الانصراف من الصلاة؟ يعني سلم، المراد من الانصراف هنا السلام. المعروف ان دلاله الاقتران لا توجد التساوي في الحكم، والخيل والجغال والحمير تركبوها وزينه ويخلق ما تعلمون، مع ان الخيل تؤخر. فالذي اخذ هذا هو ان الاول بالركوع والسجود قد افرد بنهي صريح، وهو قوله انما جعل المال ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فاذا ركع فاركعوا ولا تنصحوا حتى اركع الى اخر. اما هذا فلا، فلم يصرف، يعني فلم يصرف مع المحرمات. نعم ما في شك انه نهي، ولولا النهي لم يكن مفروضا. نعم رجع عن ذلك، لأن الإمام إذا سلم انتهى الصلاة، فانتهى اتصال المأموم به على وجه النزول. سنة أي أنه أحيانا على اليمين وأحيانا على الشمال، لكنه يتقبل المأمومين، ما هو يبقى يدعهم على جنب. فصل. ويكره للإمام التطوع في موضع صلاة المكتوبة، نص عليه وقال كذا قال علي بن أبي طالب، وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته فعله ابن عمر. نص عليه من؟ الإمام أحمد. وللمأموم أن يتطوع في موضع صلاته فعله ابن عمر. وروى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي به الناس، رواه أبو داود. فإن دعت إليه ضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه ثم صلى. فصل. وترتيب الصلاة على ما ذكرنا، وهو الركن الخامس عشر. هذا الفصل تضمن مثلتين، مثل أولى تطوع الإمام في مكان صلاته، وذكر أنه مكروه، واستدل الإمام أحمد بقول عالم. والمثل الثانية تطوع المأموم في موضع صلاته، فذكر أنه لا بأس به، ولكن الأفضل أن ينتقل عن مكان إلى مكان آخر. نعم. فصل. وترتيب الصلاة على ما ذكرنا، وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركان الصلاة ويرتب وهو أحسن. لكن قالوا أن الصلاة الذي عندكم يمكن أن تنشي. فصل. ويرتب الصلاة على ما ذكرنا، وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركان الصلاة خمسة عشر لا يسامح بها في عمد ولا سهو. وواجباتها المختلف فيها تسعة: التكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع، والسجود مرة والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة،

الخمس السنة لا يسلم إلا مرة واحدة ولا يشهد إلا مرة واحدة. السبع قيل إنه يجعلها كالخمس وقيل إنه يجعلها كالتسع، فالأمر في هذا واسع. والتسع يسلم فيها واحدة لكن يتشهد مرتين بعد الثامنة وبعد التاسعة. نعم نعم نعم يمكن أن أقول كم نتشاهد كله ثالث الثامنة يكمل التشهد، وإذا كمل التشهد صافي الحمد إنك حميد مجيد صافي الدعاء. ويدل لهذا أن قالت للتشهد التاسعة ثم سيحمد الله ويذكر ويدعو كالأول تماما. الظاهر أنه يصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو ما تقطع الأبيات ما فيها قياس. نعم شيخ ورد حديث هو صحيح أن صلاة الليل مثل وهو قاعدة في صلاة الليل. نعم ظاهره يا شيخ ليس يعني مثل ما صلى ركعتين كلا لا وحينئذ يا شيخ يكون هذا مستثنى، يكون وتر مستثنى. واضح نعم. إيش؟ يعني أبدًا الفجر وهو في أثناء الوتر يكمل ما في ذلك. وأما القنوت فيه فمس. هذا حديث نعم. الحديث الأول أبي بن كعب. نعم من؟ نعم الأخير الأخير نعم زيادة أبي داود. لكن الناس في شك كثير منهم ما يفرقون بين الوتر والتهجد وصلاة الليل في فايف صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل له. لأن ابن عمر في حديث عمر الصحيح قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثل ما صلاة الليل، أما الوتر فلو شأن آخر. نقف على التمثيل أنها أعلى نشتها. لكن يا شيخ حنا أحسن الله إليكم أقول أحسن الله إليكم حنا لا نزال نطالب العشر دقائق التي أخذت منا الوقت 40 أي نعم يا شيخ عندكم أي 40 أي نعم لا ما أنا مش لا أقول 40 40 وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة وعنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان لأن أبيا كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن أحمد ما يدل على رجوعه قال في رواية المروذي قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان ثم إني قنت ثم إني قنت. وأما القنوت فيه فمسنون في جميع السنة وعنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان لأن أبيا كان يفعل ذلك حين يصلي التراويح. وعن أحمد ما يدل على رجوعه قال في رواية المروذي قد كنت أذهب إلى أنه في النصف الأخير من رمضان ثم إني قنت. هو دعاء وخير. إيش قال؟ إيه نعم. ها؟ إيه نعم. هو يعني الدعاء. إيه ثم إني قلت هو دعاء وخير. ثم قلت ولا قناة؟ أنا عندي قناة. حتى عندي قناة.

نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيدة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناطقة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.